ولا يعني يستسلم للشيطان، وإنما عليه أن يراقب الله وأن يعلم أنه مطلع عليه ورقيب عليه، فيعني يحذر أن يحصل له معصية سواء في خلوته أو في ظهوره وبروزه للناس. هل يجوز لبس إحرام فوق إحرام؟ يجوز، يعني يلبس رداء قصيرا ثم يلبس فوقه رداء كبيرا. والله إذا كان هناك حاجة إليه مثل كل فيه برد ويريد أنه يعني يكثر يعني شيء يدفيه لا بأس بذلك. يقول أنا حاج وأريد أن أضحي في بلدي، فهل أمسك بعد التحلل عن الشعر والأظافر حتى يضحى عني في بلدي؟ لا، الكلام على عند الإحرام بعد دخول العشر، بعد دخول العشر. وأما إذا تحللت من العمرة فلك أن تأخذ الشيء الذي يحتاج إلى أخذه، وكذلك عند الإحرام بالحج. نعم. هل يجوز أخذ الأجرة على حجة البدل؟ يجوز ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن هناك فرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج. فإذا كان أخذ ليحج فهذا شيء طيب، لأن الغاية هي الحج والأخذ هو الوسيلة. وأما إذا كان العكس فالحج هو الوسيلة والأخذ هو الغاية، هذا مذموم وهذا محمود إذا كان الإنسان قصده أنه لم يتمكن من الحج بماله ولكن يحب أن يشارك الناس في الموقف وفي الحج وأن يحصل الأجر والثواب ولو كان عن طريق أنه نائب عن غيره. يقول والدتي لا تحسن الصلاة، لا تحسن الصلاة، نعم، وهي تبلغ من العمر 65 عاما ولم تحج، فماذا أفعل؟ علمها الصلاة. كيف تعرف أنها لا تحسن تتركها؟ هذا أحسن إحسان إليها وأعظم بر لها، أن تبين لها ما هو واجب عليها وما هو مطلوب منها. يقول لا أستطيع أثناء الإحرام لبس النعلين المفتوحين لأن رجلي فيها تشققات وتؤلمني كثيرا، فهل يجوز أن ألبس الحذاء؟ البس الحذاء، يلبس يعني علي فدية يقول إذا لبست الحذاء؟ أبد، لبس الحذاء إيش الإشكال فيه؟ الحذاء يلبس، وحتى الخف إذا كان تحت الكعبين، إذا لبست خفا وهو تحت الكعبين، الكعبين بارزات ما يؤثر أيضا لأنه مثل النعي. يقول والداي يعارضان فكرة التعدد، فهل أعتبر عاصيا لهما إذا فعلت ذلك؟ إن كنت مضطرا إلى ذلك فاحرص على إقناعهما وأن يعني تحصل على رضاهما، ولا تعمل الشيء الذي يسخطهم، ولكن أقنعهم، اعمل على إقناعهم. يقول هل يجوز أن أعمل شرطيا في بلدي مع أن من شروط العمل حلق اللحية؟ أبد، العمل الذي يشترط في حلق اللحية ابتعد عنه. يقول في بعض البلاد يتعقب صاحب اللحية، بل ربما يعني يعرض للقتل أو السجن أو الضرب، فهل يجوز له حين ذاك أن يحلق لحيته؟ أخشى أن يكون هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. ما فيه في بلدك أحد ملتحي إلا أنت؟ يعني حتى تقول أنك يعني حصل لك هذا؟ يمكن في بلد كثير ملتحين، والله يحفظهم، لأن الله يقول يحفظ الله يحفظك. لكن بعض الناس يمكن أن يستهون أو يستمرئ هذا الشيء بالتخوف، والله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يقول هل التبليغ عن الإمام سنة فنفعله في بلادنا؟ ليس بسنة، إذا كان هنا حاجة إليه بأن مثلا ما كان في مكبر صوت، نعم يحتاج إلى البعيدين يسمعون، وأما إذا كان في مكبر صوت يغني، وإن كان في مكبر وانقطع الصوت فكون بعض المصلين يعني يبلغ لمن وراءه يعني لا بأس بذلك. يقول: أنا مقيم في المدينة وأحبها كثيرا وأريد العيش فيها، إلا أن أهلي وأولادي في بلدي ولا أستطيع الإتيان بهم هنا، وهم يريدونني أن أكون معهم، فماذا أفعل؟ كن معهم، كن معهم وأنت على خير إن شاء الله. هل يجوز الحج بالمال الحرام؟ لا ما يجوز، وإن حج صح الحج وأثم. يسأل عن استخدام الكبسولات وهي الأزارير والإزرار على الإحرام، هل يشرع ذلك؟ الإحرام لا يحتاج إلى أنه يوضع فيه أشياء يعني مثل هذه الشبابيك التي تشبك، وإنما يعني يحزم يعقد أطرافه أو يعمل فوقه يعني حزام يعني يغني عن ذلك. بعض الناس تجده يعني يعمل شبابيك متعددة يعني في الرداء، هذا غلط. الرداء ما يحتاج إلى أن يوضع فيه، يعني امسكه أو أقول امسكه وخليه على كتفيك، ولا يحتاج إلى أنك تعمل فيه كبسولات. نعم. يقول: والدي كبير في السن لا يستطيع أن يصوم لكبره وضعف ذاكرته، هل أصوم عنه أم أدفع عنه الفدية؟ لا ما يصام عنه، الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم يطعم عنه عن كل يوم مسكين إذا كان عقله معه. مات والداي دون الحج قبل أن يحج، وأود الحج عنهما، فهل أبدأ بالحج عن الأم أم عن الأب؟ يعني البدء بالأم، يعني لأن الرسول قال أمك ثم قال أمك ثم قال أمك ثم قال أباك. هل يجوز أن أدعو في آخر التشهد قبل التسليم وكذلك في أثناء السجدة بلغتي غير العربية، لأنني لا أحفظ الأدعية باللغة العربية؟ احفظ، احرص على أن تحفظ الأدعية باللغة العربية، وأن تأتي بها في سجودك وقبل السلام في التشهد، التشهد الذي قبل السلام، احرص على تعلم الأدعية الشرعية وتفهم معانيها، وإذا كنت ما تمكنت ودعوت بلغتك فلا بأس، لكن لا بد أن تأتي بما هو واجب. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ مستحب. يقول: لقيت أحد الحجاج قبل يومين يقول بأنه عبد للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه ويدفع عنه الضرر، ويقول عن نفسه أنه من أهل الجنة، وذهب يردد: يا رسول الله يا رسول الله. أقول: هذا مسكين، ما أدري هو صاحي ولا غير صاحي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد لله، هو من عبيد الله، قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، يكفيك أن تكون عبد لله كما كان الخلق كلهم عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما هذا يعني فهو يعني إما نقص في العقل وإما يعني عمى بصيرة. يقول: حدث حادثة لإخواننا المسلمين وهم مهاجرون إلى إيطاليا، وقبل أن يصلوا إليها غرق أكثرهم في البحر وماتوا فيها، نسأل هل نصلي عليهم ونحن هنا في المدينة؟ فنحن لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، وقد دفنوا في بلاد الكفر في صناديق. إذا كانوا مسلمين فقد يكون يعني بعض المسلمين يعرف جانا أحوالهم ويصلي عليهم. أكثر الأسئلة تسأل عن السؤال عن الحج بلا تصريح. لا يحج الإنسان إلا بتصريح. يقول: نجتمع كل أسبوع بمجلس، لأن التصريح إنما طلب من أجل مصلحة الجميع، مصلحة الجميع. ولو ترك الناس بدون أن ينظم أمر حالهم لا وطئ بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا. نعم. يقول: نحن نجتمع كل أسبوع وقبل الانتهاء من المجلس يقوم والدي بالدعاء سواء ألقى درس أو لم يلقي درسا، هل هذا العمل بدعة وهل نؤمن على دعائه؟ كل واحد يدعو عند الانصراف بدعاء يعني ختام المجلس. يقول: أنا تزوجت امرأة نصرانية وهي أسلمت ولكن الصلاة تثقل عليها، فهل أبقى معها؟ احرص ما دام أنها دخلت في الإسلام أخبرها بما هو واجب عليها في الإسلام، وإذا اجتهدت معها وهي ترغب في البقاء معك فيمكن أن يكون يحصل منها الاستجابة لذلك، لكن إذا كانت لا تصلي لا تبقى معها لأن الذي لا يصلي كافر. يقول: في بلدي تكثر الفتن والاختلافات، فما نصيحتكم لي علما بأن هناك فتاوى وآراء مختلفة؟ ابتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكن على الجادة، واحرص على ما ينفعك، واقرأ كتب أهل العلم المفيدة التي إذا قرأتها تحصل علما، مثل كتب الشيخ ابن باز وكتب الشيخ ابن عثيمين، فإنك ما تقرأها إلا وتجد الفوائد العظيمة. واشغل نفسك عن القيل والقال وأكل لحوم الناس، فمن الخير لك أن تسلم بنفسك وأن يسلم غيرك منك. يقول: نحن أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كونغو، فرضنا على كل حاج مبلغا قدره تقريبا 1000 ريال بسبب عدم ميزانية للمجلس، ونستفيد من إجبارهم على دفع هذا المبلغ في الموسم وإلا لا يدفعون. بئس ما صنعتم. يعني كيف الحجاج اللي هم بحاجة إلى مساعدة يعني يجبرون على أن يدفعوا مبالغ؟ هذه طريقة غير مشروعة، وهذا أخذ للأموال بالباطل، لا يجوز لكم ذلك، وإنما اعملوا على إيجاد موارد للمجلس من غير يعني هذه الطريقة المحرمة. يقول: أحسن الله إليكم، إذا صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا في السفر هل نأتي بالأذكار المشروعة بعد كل صلاة أو نأتي بها بعد الجمع، أعني مرة واحدة؟ لا، تأتي بها بعد الجمع، لكن إذا كان المغرب يعني مع العشاء والأذكار تأتي بها، تأتي بها بعد العشاء. يقول: يعمل في شركة ومن نظام الشركة لا بد من لبس ربطة العنق الكرافتة، فماذا يعمل هذا الإنسان، يترك العمل أو يستمر في هذه الشركة؟ والله يعني إيش الذي يعني يلزم في لبس هذه الربطة لتكون في العنق؟ يعني هذه الشركة كافرة أو مسلمة؟ يعني كانت كافرة فليبتعد عنها، يعني وإن كانت مسلمة فليبين لها أن هذا ليس من الإسلام في شيء. رئيس جمعية مسجد طلب من ذوي المال أن يساهموا معه في فرش المسجد وتكملة بنائه، هل هذا يعتبر من التسول؟ لا، ليس من التسول، ما دام أنه يعني عملا يعني بناء مسجد، هذا إذا كان ماموما وكان مامونا، أما إذا كان غير مامون فلا يصلح، وإنما نفس الجماعة اللي هم جماعة المسجد يعني يعطون ويتولون يعني ذلك بأنفسهم أو بمن يقوم، وإن كان مأمونا ما في بس، هذا من الدعوة إلى الخير وفتح الباب للتسول إذا كان يسأل لنفسه، وأما إذا كان يسأل المسجد وهو صادق بأنه يكون في المسجد ما هو يكون المسجد يعني وسيلة إلى أنه يحصل المال ويأكله يعني وهو غير سائغ له، وإنما إذا يعني سأله لشيء يعني يجعله في ذلك الشيء الذي هو المسجد. يقول: سافرت من المدينة إلى جدة، وفي المطار كانت امرأة وابنتها، فقال لي وليها: ساعد هذه المرأة في مطار جدة، وساعدتها، هل علي أي شيء؟ ساعدها بأي شيء؟ ما أدري في مساعدة، يعني إذا كانت لمس لا تلمسه، وإذا كانت دفة في عربة دفة. ما هو مقدار النوم الذي يبطل الوضوء، حيث إنني أرى كثيرا من المصلين ينامون بالمسجد ثم يستيقظون عند سماع الأذان ويصلون؟ أبدا، إذا كانوا مضطجعين يعني قليل أو كثير ينقض الوضوء إذا حصل نوم ولو كان يسيرا ما دام مضطجع. أما إذا كان جالس في الصف ينتظر الصلاة ثم نعس، إذا نعس خفق رأسه ثم انتبه وقام. وكذلك إذا كان مستندا، لأن الإنسان يمكن ينام ساعات كثيرة وهو مستند فهو مثل المضطجع، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكونوا في الصف ثم ينتظرون الصلاة فيحصل لهم النعاس فتخفق رؤوسهم، وإذا خفق رأسه انتبه وراح عنه النوم. يقول: هل يجوز الكتابة على الخاتم مثل حسبي الله ونعم الوكيل؟ لا لا وهل لا لا يكتب مثل هذه الأشياء أبدا، يكتب اسمه عليه إذا كان بحاجة، ولا لا يكتب عليه ذكر. هل يجوز أن يحج عن الغير وبنية قضاء الدين أو دفع الإيجار مما سيأخذه؟ إيش يحج عن الغير حج بدل ويأخذ المال بنية قضاء الدين أو دفع الإيجار؟ والله إذا كان مضطرا إلى ذلك، ولكن ما يكون همه الدنيا، يعني همه الدنيا، والذي ينبغي له أيضا أن يبحث عن عمل يحصل به المال من غير هذا الطريق الذي هو الحج. يقول: ذكر الواقدي في المغازي أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جهز الجيوش كان يقول لهم: إنكم تمرون على رهبان في الصوامع فلا تقتلوهم ولا تهدموا عليهم صوامعهم، هل يستدل بهذا على من يخرب الكنائس ويكسر صلبانها؟ على هل يستدل بهذا على من يخرب الكنائس ويكسر صلبانها؟ الإنسان لا يقدم على شيء يلحق المسلمين بسبب ضرر، لأنك إذا يعني عملت شيئا في كنائسهم عملوا شيئا في مساجد المسلمين. يقول: هل يجوز التسمي بمحب الله؟ ما أعلم شيء يمنع هذا، لكن في شيء أحسن منه وهو عبد الله وعبد الرحمن، هذه لا تحتاج إلى سؤال وهذا احتاج إلى سؤال، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: ما معنى يسفر في مزدلفة؟ إيش؟ يسفر يعني قرب طلوع الشمس، يعني يسفر قرب أن تطلع الشمس، يعني يخرجون قبل طلوع الشمس، لأن القريش يعني في الجاهلية ما كانوا ينصرفون المزدلفة حتى تظهر الشمس على الجبال، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير يعني الشمس تجي على رؤوس الجبل. فجاءت السنة أو جاء الإسلام بمخالفتهم، فكان يسفر يعني يخرج إذا أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس. يقول: نحن مجموعة من التجار نشتري بضائع في المزاد، يحصل بيننا قبل المزاد اتفاق بإنزال السعر، وبعد البيع على أحدنا نجعل على البضاعة نجتمع على البضاعة ونتزاود عليها فيما بيننا بسعر أكثر. هذا غلط، هذا أقول هذا غلط، يعني كونكم تعملون على يعني عدم كون صاحب الحق يحصل حقه وتقصدون ذلك، لا شك أن هذا من الإضرار بالغير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يقول: أمي تصلي بغير تقطية للقدمين، وأنصحها دائما بأن ذلك يبطل الصلاة، لا تستجيب، فماذا عليها؟ احرص على أنها تغطي كل شيء إلا وجهها، احرص على ذلك وبين لها أن هذا هو المطلوب. يقول: رجل أتى زوجته وهي حائض، فماذا عليه من كفارة؟ يعني جي ورد في الحديث دينار أو نصفه كفارة، أقول جاء دينار أو نصفه كفارة. يقول: ما أحكام صلاة الغائب، في خاصة من مات في بلاد الكفر وعلمنا أنه لم يصل عليه؟ إذا كان أنه ما حصل صلاة، يعني الذي دفنوه كفار ما كان فيه مسلمين، إذا كان مسلمين هم الذين قاموا فيصلون عليه، إذا كان فيه أحد من المسلمين تولى مهمته يصلي عليه، ما ما ما راح يتركه. أما كون تصلي عليه وقصلي عليه لا تفعل، لا تفعل. ما حكم طلاق المرأة؟ لكن ادعو له، ادعو له، لأن الصلاة هي دعاء، وأنت ادعو له بدون صلاة. يقول: ما حكم طلاق المرأة وهي حامل؟ جائز، ما في شيء. الطلاق يكون في حالين: أن تكون حاملا أو حائلا، أن تكون حاملا أو حائلا، يعني ما فيها ولد، محقق أن ما فيها ولد، حامل أو حائل. يقول: في بلدنا وأحد أقاربنا في البلد اسمه عبد الرسول، عمره الآن ما يقارب من 60 عاما، هل ننصحه بتغيير اسمه؟ أي نعم، يجب عليه أن يغير اسمه، ثم يعني لا يلزم أن يغير اسمه بألفاظ أخرى، يمكن أن يكون يسمي نفسه عبد رب الرسول، عبد رب الرسول، كلمة الرسول تبقى بس يضيف لها رب قبلها. تفسير معنى لا إله إلا الله بأنه لا إله غير الله أو الله واحد، هل هذا المعنى صحيح؟ إذا مقصود لا إله حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذا كان معناه لا إله إلا الله يعني حقا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. يقول: زوجتي تتهاون عن الصلوات الخمس منذ أكثر من 7 سنوات، فما هو الحل؟ بالإضافة بأنها لا تطيعني إن أمرتها. إذا كانت أنها تصلي وتؤدي الصلوات ولا تترك شيئا من الصلوات، فأنت انصحها على أنها تأتي بالشيء على التمام والكمال. وأما إن كانت تترك الصلاة أو بعض الصلاة فلا تبقى معها. هل صحيح أن من استعمل الحزام فوق الإحرام تجب عليه فدية على مذهب الإمام مالك؟ أنا ما أعرف، لكن ليس بصحيح أن الحزام يعني إذا لبس فوق الإحرام أنه يعني في فدية. ما في فدية، لا تحت الإحرام ولا فوق الإحرام، ولبسه جائز للحاجة، يعني كل إنسان يمسك الإحرام أو يحفظ النقود يعني لا بأس بذلك. هل استعمال المرهم الخاص بالتهاب الجلد الذي له رائحة هل يعتبر من استعمال الطيب؟ أبدا، إذا كان مو طيب وإنما رائحته رائحة عادية ما يؤثر. هل يجوز للحاج المتمتع أن يصوم بعد العمرة وقبل يوم عرفة؟ نعم، بس الذي ينبغي أن يكون يعني قبيل يوم عرفة، يعني 6 7 8 أو يعني 8 11 و12. نعم، يؤخر إلى قرب الحج حتى يعلم أنه ما عنده نقود. يقول: قدمنا إلى المدينة واليوم حاضت زوجتي، فماذا نعمل ونحن سنذهب للحج، بل جئنا للحج يعني عمرة وحج؟ إذا كان تعرفون أنها لن تطهر إلا يعني يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، فلتحرم يعني قارنة وتبقى على إحرامها، وإن كان يعني الحيض يعني ما يطول معها وأنها تطهر يوم 8 قبل أن يذهب الناس إلى عرفة، فإنها تحرم بالعمرة، وإذا طافت وسعت يوم 8 تقصر ثم تذهبون إلى منى أو إلى عرفة. كيف يصلي الذي لا يستطيع القيام بل يصلي على كرسي وهو لا يستطيع السجود، كيف يفعل؟ يومي، أقول يومي إما يعني السجود، يعني الذي يصلي على كرسي وهو لا يستطيع أن يسجد يومي إيماء في الركوع والسجود. هل لبس الساعة في اليد اليسرى تشبه بالكفار؟ والله ما أعلم يعني في أنها في هذا تشبه بالكفار، يعني هذا مثل لبس الخاتم، الخاتم له يلبسه باليمنى وله أن يلبسه باليسرى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.